ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا انهينا في آخر مجلس الكلام على الحديث 22 من 40 النووية وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنهما في الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر فيما أنه لو صلى الصلوات وصام رمضان وأحل الحلال وحرم الحرام فهل يدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وذكر بعد ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 23 وهو حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. فالحديث تفرد برواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى ولم يروه البخاري ورواه غير مسلم كذلك، ولعل وجه عدم رواية البخاري له ما في الحديث من الاختلاف في الطريق، لأنهم ذكروا أنه رواه يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدثه أبو سلام وهو جد زيد عن أبي مالك، وجاء من طريق آخر من حديث معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام. فجاء من طريق آخر من حديث معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده وهو أبو سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري. فهذا الخلاف وارد في الحديث، ويذكر أهل الحديث الخلاف في سماع في وجود السماع في الإسناد. والحديث صحيح ثابت، والصحابي هو أبو مالك الأشعري، ومختلف في اسمه على عشرة أقوال، فقيل هو عبيد، وقيل كعب بن كعب، وقيل الحارث بن عاصم، وقيل عامر بن أو عمرو بن الحارث، وقيل غير ذلك. وصحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قد روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأما البخاري فأخرج له بعض الحديث لكن على الشك في كنيته، فقال عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري. وكانت وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة ثمانية عشر من الهجرة، وبسبب الطاعون، وهو طاعون عمواس، قد توفي بسببه غير واحد من الصحابة الكرام، ومنهم أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه. وذكر أيضا منهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن الجميع. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء، الطهور بضم الطاء، والمراد به الفعل، لأن الطهور هو ما يتطهر به كالوضوء والوضوء، فالوضوء فعل الوضوء، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. الطهور شطر الإيمان. قال بعض أهل العلم: المراد بالطهور هنا ما يطهر النفس ويزكيها كالأعمال الصالحة وترك الذنوب وغير ذلك. قال جل وعلا: والرجز فاهجر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فقال تطهير الثياب هنا أي تطهير القلب من الشرك والبدع والأدناس والمعاصي والكبائر والصغائر، وتطهير الثياب تنقيتها. وقوله جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي الآيات أيضا: ويزكيكم، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فذكر أن الطهور المراد به هنا هو هذا، ولكن لا تظهر المناسبة مع كونه شطر الإيمان، فيترجح المعنى الآخر وهو كون الطهور هو الطهارة الشرعية. ويتأيد هذا بورود الحديث نفسه عند الترمذي وغيره بألفاظ أخرى، ومنها: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. ومنها لفظ ورواية: الوضوء نصف الإيمان. فيحمل الطهور على معناه الظاهر وهو التطهر. كونه نصف الإيمان ما وجه ذلك؟ بعض العلماء قالوا: الشطر بمعنى الجزء، فالطهور من أجزاء الإيمان، لأن الطهارة الشرعية من الإيمان، والإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الإيمان في الحديث: الإيمان بضع وسبعون، أو قال: بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والطهور أيضا والوضوء والطهارة الشرعية شعبة من الإيمان، فهي جزء منه، فهي جزء منه. وفي الحديث: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالطهور شطر الإيمان، الطهور هي الطهارة الشرعية، والمراد من قوله شطر الإيمان أي جزء من أجزائه، أي جزء من أجزائه. لكن قالوا: الشطر يطلق غالبا على النصف، ولهذا بعض العلماء فسره بتفسير آخر فقال: الطهور شطر الإيمان، أي نصف ثواب الإيمان، أي نصف ثواب الإيمان. وهذا أيضا فيه نظر. وقيل وقيل الإيمان هنا المراد به الصلاة، لقوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وعليه فيكون الوضوء نصف الإيمان أي الصلاة. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الصلاة مفتاح الجنة، والوضوء مفتاح الصلاة، فكان نصفها وقيل المراد الطهور شطر الإيمان، الشطر بمعنى النصف، لا يلزم منه المساواة، قد يكون متساويا وقد لا يكون. فالمهم أن الإيمان أو الصلاة تشمل أمورا على نوعين، فأحدها يكون شطر الآخر سواء ساواها أو لم يساويها، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. لماذا؟ لأن المراد بالصلاة هنا الفاتحة، والفاتحة فيها دعاء وتمجيد وثناء على الله جل وعلا، ولا يلزم بالضرورة التساوي في النصفين في حروف في الكلمات وحروفها. ويقال عمر الإنسان على نصفين سفر وإقامة، ولا يلزم التساوي. لا يلزم التساوي في الشطر في هذا الشطر. فكذلك هنا الطهور شطر الإيمان، أي كون الصلاة تتضمن الطهارة وغيرها، فكانت الطهارة شطرها، أو كون الإيمان فيه تطهير للباطن وتطهير للظاهر، والطهور هو تطهير للظاهر، فكان شطره أي شطرا للإيمان. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وحاصله أن الطهور هي الطهارة الشرعية، وهي لها مكانة ومنزلة من الإيمان، ويلحق بذلك أيضا الطهارة المعنوية، فكل من الطهارة الحسية والطهارة المعنوية لها درجتها من الإيمان ومنزلتها من الإيمان. قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله قول العبد الحمد لله، والحمد هو وصف الله جل وعلا. حمد الله تعالى هو وصفه جل وعلا على الجميل الاختياري وعلى نعمه وصفاته تعظيما ومحبة. حمد الله جل وعلا هو وصفه تبارك وتعالى بما هو له أهل، وصفه بما هو له أهل، الصفات العظيمة، على الجميل الاختياري أي على نعمه التي أشداها لنا من غير وجوب ولا لزوم، وإنما هو محض فضل منه. وأيضا وصفه بصفاته التي هي صفات الكمال والجمال والجلال والعظمة تعظيما ومحبة، تعظيما له جل وعلا ومحبة له سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا: قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وافتتح جل وعلا 5 سور بالحمد: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فحمد نفسه على ربوبيته وأنه رب الناس أجمعين، وحمد نفسه على ما خلقه لنا على خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور، وحمد نفسه على إنزاله الكتاب على عبده القرآن الكريم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الذي هو نور وهداية للناس أجمعين، وحمد نفسه على ملكه للسماوات والأرض، وحمد نفسه على أنه فطر السماوات والأرض خلقها وأخرجها من عدم. والله تعالى محمود في كل زمان ومكان، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في السماوات والأرض، محمود في السماوات ومحمود في الأرض، ومحمود في الأولى ومحمود في الآخرة. هذا معنى كلمة الحمد. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا افتتح خطبه افتتحها بحمد الله جل وعلا والثناء عليه، فالحمد هو ما ذكرنا، والثناء هو تكرار الحمد أي يثنيه، ثنى الشيء عطفه أي ذكر حمدا بعد حمد. هكذا كانت خطبه عليه الصلاة والسلام وتبعه الصحابة من بعده، وهذه هي الخطبة المشروعة أن تفتتح بالحمد لله جل وعلا والثناء عليه تبارك وتعالى بما هو له أهل من الصفات، صفات الكمال. قال: والحمد لله تملأ الميزان. تملأ أي تعمر وتسد، الحمد لله تملأ الميزان يمتلئ بها، وهذا فيه إثبات الميزان يوم القيامة. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالميزان ثابت بأدلة الكتاب والسنة أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا فيه إثبات الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة نحافة ودقة ساقي بن مسعود، فقال صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ففيه إثبات الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث صاحب البطاقة الرجل الذي يؤتى للحساب وتخرج له 99 يخرج له 99 سجلا كل سجل مد البصر فتوضع في كفة وبطاقة لا إله إلا الله في كفة فترجح البطاقة وتطيش السجلات ففيه إثبات الميزان وأن له كفة بل وله لسان كما نقل ذلك غير واحد من أئمة السلف كالحسن البصري وغيره. فإذا الحمد لله تملأ الميزان فيه إثبات الميزان وأنه يوزن يوم القيامة. وفي الحديث أيضا حديث أنس عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه شفاعته يوم القيامة فقال اطلبني في أحد مواضع ثلاث لا تخطئني فيها الميزان الصراط والحوض أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث عند الترمذي صحيح. فأثبت أيضا الميزان. والذي يوزن هو المكلف نفسه وعمله وكتابه. فأما وزنه فبدليل حديث ابن مسعود في ساقين في ساقيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وأما وزن العمل فكالكلمتان الخفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان. وأيضا أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وكون الكتاب يوزن كحديث البطاقة هذه الثلاثة كلها توزن. وهذا الحديث يدل أيضا على وزن العمل. الحمد لله تملأ الميزان فالعمل أيضا يوزن العمل كذلك يوزن. وهذا يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة وهي الحمد الحمد لله وهي الحمد لله. فينبغي أن تلازم لسان الإنسان دائما وأبدا. ولهذا فمن الأذكار أو مما يقول الإنسان إذا أنهى طعامه كما جاء في السنة يقول الحمد لله. وجاء الحمد لله الذي رزقني من غير حول مني ولا قوة. وجاء الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مكفي ولا مستغنى عنه ربنا. وجاء كذلك حمد الله جل وعلا عند العطاس قل الحمد لله. وجاء حمد الله جل وعلا إذا أصابه الخير والنعماء والسراء فيقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه الضراء أو شيء فإنه يقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وجاء إذا رأى المبتلى يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك الله به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وقال ربنا في كتابه قل الحمد لله. فلفظة الحمد لله تلازم لسان الإنسان ويكثر منها لما فيها من الاعتراف والإقرار بنعم الله جل وعلا. وأعظم ما يحمد عليه الله تبارك عليه الله تبارك وتعالى الصفات التي اتصف بها وهي الصفات العظيمة وصفات الكمال كما جاء في الآيات الخمس أو السور الخمس المفتتحة بالحمد. فهو حمد لله عز وجل على صفاته وأفعاله. ويحمد على نعمه كذلك. ومن أعظم النعم إرسال الرسول وإنزال الكتاب. قال الحمد لله تملأ الميزان. وقوله تملأ الميزان، هل هذه يؤتى بها على هيئة شيء حسي فيوزن؟ نقول قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان فتوزن، كما قيل في غيرها من ماذا؟ من الأذكار. يؤتى بالقرآن يوم القيامة يتقدمه أهله الذين كانوا يقرؤونه، تتقدمهم الزهروان، البقرة وآل عمران. والقرآن يشفع يوم القيامة لصاحبه يقول أي ربي أسهرت ليلة. فهذا نؤمن به على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله تملأ الميزان أي أنها توزن فتملأ الميزان. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الشك من الله، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. وسبحان الله والحمد لله، سبحان الله، سبحان هذا مصدر، هذا اسم مصدر، هذا اسم مصدر، سبح يسبح تسبيحا، وسبحان اسم مصدر وهو منصوب على المصدرية المفعولية المطلقة، سبح سبحانه يعني سبح سبحان. فسبحان في جميع مواضعه منصوب على المصدرية أي المفعولية المطلقة. والمراد منه التسبيح وهو التنزيه والتقديس، وتنزيه الله جل وعلا عن صفات النقص وتقديسه عن صفات النقص، هذا المراد به. والحمد لله سبق، وهذا يدل على أن الحمد لله أعظم وأرفع من التسبيح. ووجه ذلك أنه قال سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، فتكون سبحان نصف الحمد لله، لأنه قال الحمد لله تملأ الميزان. ووجه ذلك أن الحمد فيه إثبات الكمال لله جل وعلا وكل أنواع الحمد، والتسبيح يعد تقديسا وتنزيها، والإثبات أرفع من النفي، الإثبات أرفع من السلب. وإن كان النفي نفي الصفات عن الله جل وعلا ليس نفيا محضا، بل هو نفي يتضمن كمال إثبات كمال الضد. فقوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ففيه نفي الغفلة عن الله ونفي النوم، ليس فقط نفي الغفلة ونفي النوم، بل ذلك يتضمن إثبات كمال الضد، كمال ضد الغفلة وضد النوم، وهو الحياة الكاملة التامة العظيمة التي كملت وتمت من جميع النواحي. ولهذا فتسبيح الله جل وعلا وتنزيهه وتقديسه عن صفات النقص، وذلك يتضمن إثبات كمال الصفات أو الصفات الكاملة. ووجه كون الحمد أرفع بدليل الحديث وبدليل القول العلماء أن الإثبات أرفع من السلب، ويدل عليه كذلك أن الصفات كما يقول علماء السنة والجماعة أن صفات الله جل وعلا كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن تيمية جاءت بالإثبات المفصل والنفي المجمل، فالإثبات تفصيلا أكثر، وأما النفي فإجمال. النفي نفي صفات النقص عن الله جل وعلا، نفي النوم والسنة ونفي العجز ونفي الضعف، فهي نفي صفات أو نفي مجمل. فالقاعدة في الأسماء والصفات أو القاعدة في الصفات كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله عند أهل السنة والجماعة الإثبات المفصل والنفي المجمل، خلاف ما عليه الفرق الأخرى. فالإثبات مفصل للصفات والنفي مجمل، وهذا يدل أيضا على كون الحمد أرفع. قال سبحانه الحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، وهذا لا يعارض، فيقال إذا كانت تملأ ما بين السماء والأرض فما هو قدر الميزان أعظم من ذلك، ولا يعجز الله تبارك وتعالى عن شيء، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. سبحان الله الحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. نعم بديت خان والصلاة والنور. نعم قال سبحان الله الحمد لله تملأان، أو تملأ بين السماء ما بين السماء ما بين السماء والأرض، هذا التسبيح وهذا التحميد. عندنا التهليل لا إله إلا الله، هي كلمة عظيمة، وهي كلمة عظيمة. قيل التحميد يشمل جميع أنواع الحمد وجميع أنواع الكمالات، فتدخل فيه لا إله إلا الله. قال سبحان الله الحمد لله تملأني وتملأ من السماء والأرض، والصلاة نور كما قال صلى الله عليه وسلم، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. فهي نور يستنير بها العبد في طريقه الصلاة، لهذا قال جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال تبارك وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال جل وعلا وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة نور تنير للعبد طريقة، تنير قلب العبد، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، فهي سكينة وطمأنينة ومن أعظم العبادات، ولهذا كان فرضها في السماء السابعة، وهي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء السابعة. فرفع وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، بل على فوق ذلك حتى سمع صريف الأقلام، فكلمه ربه وفرض عليه الصلاة، هذه خمس صلوات، خمسون صلاة، ولم يزل ينقص له حتى وصلت إلى خمس صلوات. وقال جل وعلا هي خمس وهي عندي خمسون، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبد. فمن أعظم العبادات الصلاة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وقال خمس صلوات في اليوم والليلة، أو صلوات ما بينهما كفارات ما بينهما من اجتنبة الكبائر. وقال أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر يغتسل فيه خمس مرات في اليوم أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلكم الصلاة. وجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وقعت في كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، قال أحضرت صلاتنا هذه؟ قال نعم. قال إذا فإن الحسنات يذهبن السيئات. قال ألي خاصة يا رسول الله؟ قال بل هي لعامة الأمة. ونزل قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فلا شك أن الصلاة أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهي من العبادات العظيمة، وهي الفاصل بين الإيمان والكفر، بين العبد والكفر. الصلاة فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف فإذا في آخر الصف رجلان لم يصليا فجيء بهما ترتعد فرأسهما، قال أولستما بمسلمين؟ قال بلى يا رسول الله، فما الذي حملكما على أن لا تصليا في القوم؟ قال يا رسول الله، قال يا رسول الله صلينا في رحالنا ثم جئنا. قال أولستما بمسلمين؟ فهل المسلم يترك الصلاة؟ أمر عظيم ليس سهلا، ولهذا اختلف أهل العلم في تارك الصلاة، ما بين مكفر له مخرج له من الملة، وما بين مكفر له الكفر غير المخرج من الملة، لكن هو على خطر عظيم. فالصلاة نور والصبر ضياء، لعلنا نكتفي بهذا ونتم إن شاء الله في درس الله. الله أعلم. يقول هذا يصلون في الثانوية ولا يتسع المكان مكرمه، فيؤذن واحد يصلي جماعة ثم تأتي الجماعة الأخرى، هل يكتفون بالأذان السابق أو يؤذنون؟ لا يؤذنون، الأفضل يؤذنون. إذا صلوا جماعة فأذن واحد وصلت الجماعة انصرف وجاءت جماعة أخرى يؤذن أحدهم يسمعهم فقط ويصلون الجماعة الثانية وهكذا الثالثة. يقول المراحل في الثانوية كلها باتجاه القبلة، فهل نكون آثمون إذا اتجهنا؟ قال أبو أيوب فأتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله. اختلف أهل العلم في قضاء الحاجة إلى القبلة في البيوت، وهل النهي يعم الفضاء والبيوت أو أنه خاص بالفضاء ويجوز البيوت؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والأقرب المنع على الإطلاق سواء في الفضاء أو في البيوت، لكن نقول إذا وجد فإنه ينحرف قدر ما يستطيع. يقول بعض الناس أو بعض كبار السن عند القيام يذكر أمه أو أبا فيقول إذا قام بسم الله أو يا الله، فهل نقول له قل بسم الله أو يا الله؟ ومن قال يا الله أو بسم الله هل هو من البدع؟ هذا يؤلم لا شك، لما يجي يقوم يسمي الوالدة الأم تاعه، ها يقول يا يمه ولا يا بابا يا ولا يا بويا، وبعض يقول يا الله يا الله الناس الصالحين يا الله سيدي فلان، هذا كله من الشرك، هذا كله من الشرك الذي لا يجوز. وإنما يقول بسم الله، يذكر اسم الله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة، ويعلم، لا بد أن يعلم. يقول إنه كان في قبلكم محدثون فأيكم في هذه الأمة فعمر، إذا كان في هذه الأمة فعمر، فكيف تقول أنت هل يجوز أن يقال هذا لمن نبسم؟ إذا كان قال لك في الأمة فعمر، فليس لنا أن نقول فلان محدث أو نحو ذلك. إن كان من هو من الأقارب يقول يمارس بدعة أو يرد سنة، فهل يجاب إذا كان عنده شيء من الفرح أو أصيب بمصيبة، هل نصله أو لا؟ هذا بحسب نصحك له، بحسب نصحك له وبحسب البدعة التي هو عليها، ورده وصفة رده للسنة التي ردها هذا يختلف، فقد يصل الأمر إلى أنه يهجر ولا يعاد في مصيبة ولا يعاد في مصيبة ولا يجاب في دعوة. وقد يكون الأمر أيسر من ذلك، فهذا يختلف من حال إلى آخر. ما حكم قول الناس جب لي ربي بمعنى أعتقد؟ هذه العبارة جب لي ربي هذه يظهر أنها ممنوعة، تمنع ولا تقال، لا تقال. أقول يقول أعتقد أظن، هل أرواح المؤمنين الذين ماتوا من قبل والذين لحقوا بهم مجدا تلتقي وتسأل بعضها عن أحوال أهل الدنيا؟ الأرواح علمها عند الله جل وعلا، أرواح المؤمن في معلقة بشجر الجنة، وأرواح المجاهد الشهداء في حواصي طير خضر في الجنة تسرح حيث تشاء، وأرواح الأنبياء في العليين، وأرواح الكفار في سجين. والأرواح كما قال في السنة التمية قد تكون تتراوح بين وجودها في السماء أو في قبر الإنسان، قد تتراوح بين ذلك. أما في لقياها بعضها لبعض فإثباته يحتاج إلى دليل، والله أعلم. هل تقليد طريقة طائفة من الناس على سبيل المثال؟ إذا كان السبيل السخرية فلا يجوز. هل لا إله إلا الله أثقل أم حسن الخلق أم هذه داخلة؟ لا ينفع حسن الخلق إذا لم يكن لا إله إلا الله. قالت يا رسول الله ما يغني عن ابن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم ويطعم الطعام، أيغنيه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي. هل يجوز أكل المواد غذائية فيها نسبة من الكحول أو هي محظورة ولو كانت نسبة قليلة؟ وهذا للمغتربين وهم يريدون توضيحا منكم. المغتربين يعني من يسكنون دول الكفر، أنا أقول في وجودهم في دول الكفر يعني يحترزون، لابد من الاحتياط، لابد من الاحتياط. يعني قبل أيام التقيت مع واحد فيقول أنه زار بعض دول الكفر ودخل المقهى يشتري حبة من الحلوى اللي يسموها الهلالية، تعرفوا الهلالية؟ شو هي؟ وشو هي؟ أيوة، كان وصف هذه عندها قصة بين الكفار الفرنج مع مسلمي الأندلس. حتى كان واحد معه قال له هذه تخدم تصنع بالخنزير، بالخنزير يعني، فإذا لابد من احتراز هؤلاء وينظر في الأمور التي يشترونها. نعم، لأنه لا الكفار ما يعني يميزون في هذا، ف يعني يتثبت فيما يشتريه، إن كان فيه شيء محرم فلا يجوز له أن يأكله من كحول أو خنزير أو غير ذلك، لا بد من أن يحترز. فإذا كان المواد الغذائية فيها نسبة من الكحول، هذه النسبة يعني ما هي نسبتها، قليلة أو كثيرة؟ الأمر قد لا يكون واضحا له، لهذا الواجب أن يجتنب. أما إذا كان تضح له وكانت النسبة قليلة بحيث كثير هذا الطعام لا يسكر فلا بأس، أما إذا كان كثيره يسكر فقليله مثله. يقول رجل أعطى الآخر مالا ليسلمه لمصلحة بناء من أجل شراء مسكن وهو لا يعلم هل سلمه أم لا، فهل يزكي عليه؟ لا يزكي، يعني بناء على أنه أعطاه وقد خرج من ملكه إلى ملك مصلحة البناء، فلا يصير هاهنا في ملكه، امرأة مطلقة تعيش في رعاية إخوانها هل يجوز لهم أن يعطوها الزكاة أن تجب عليهم النفقة عليهم؟ إن كانوا في سعة وجبت النفقة عليهم على الصحيح، وإن كان الأمر ليس في سعة فيعطونها من الزكاة. المرأة التي عقد عليها عقدا شرعيا ولم يعقد عليه العقد المدني ولم يتم الدخول بها، هل عليها عدة؟ إذا كانت عليها عدة أين تقضيها، في بيت أهلها أم بيت الزوج، سواء كانت أرملة أو مطلقة؟ طيب، إذا كانت الأرملة التي عقد عليها الرجل عقدا شرعيا ولم يدخل بها ثم مات عنها، نقول لم يدخل بها ثم مات، إذا لم يختلي بها ولم يمسها وإنما عقد عليها ثم مات ولم يختلي بها ولا مسها ولا دخل بها، فهذه تثبت لها العدة والصداق والميراث، وهذا منقول عن جمهور الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. إذا أخيت الصدور ثبت المهر يعني الصداق والعدة والميراث. وينقل الخلاف عن ابن عباس لكن الأثر عنه ضعيف. أما المطلقة قبل المسيس فالآية صريحة، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قبل المسيس إذا طلق لم يدخل بها لم يمسها لم يختلي بها فلا يثبت شيء، وأما إذا مات عنها فإنه لها ذلك. وقد جاء في حديث بروة بنت واشق أنها المرأة تزوج بها الرجل ثم خرج للجهاد واستشهد في المعركة، فأثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم الصداق والميراث والعدة وكان لم يدخل بها. وأيضا ابن مسعود سئل المسألة هذه فأفتى فيها قال أقول برأيي فإن أصبت من الله وإن أخطأت من نفسي والشيطان، فأفتى بها ثم قام أحدهم وذكر حديث بروة بنت واشق ففرح ابن مسعود في إصابته في الفتوى وموافقته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، يعني هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، وهذه درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول ما مصير الذي يتهاون صلاة الفجر في الجماعة؟ لا يجوز، أعظم صلاة أثقل صلاة المنافق صلاة الفجر وصلاة العشاء، ويفوته أجر وثواب عظيم. بشر المشائين بالنور إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم ترون سترون ربكم لا تضمون في رؤيته، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها هي الظهر الفجر والعصر. وقال جل وعلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، ومن أسباب ذلك محافظة على صلاة الفجر وتركها أمر عظيم. أما الغسل الجنابة بنية الجمعة لا، لا بد أن يرفع الحدث بنية رفع الحدث، يغسل الجنابة بنية رفع الحدث هذا الواجب. وهل غسل الجمعة يدخل معه أو لا؟ على قولين عند العلماء، والأفضل أن يغسل لكل غسل نية، أن ينوي رفع الجنابة أولا ثم نية غسل الجمعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.